لا إله إلا الله. لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وكلنا، ولا تكن علينا، واكفنا شر خلقك يا يا رب. عفوك ورضاك، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. ما لي سواك حبيبا، يا رب ما لي سواك سندا، يا رب ما لي يا رب ما لي سواك، يا حبيبي. طيري طيور الحمى بالحب، الحب غنينا واستنشقي عبق أمجاد تغزينا ورفرفي بالعلا من فوق قلعتنا الله أكبر الله أكبر إنا ناصر الدين هل سألوا الشرق عن بدر وما صنعت هل سألوا الشرق عن بدر وما صنعت هل سألوا الشرق عن بدر وما صنعت عزائم الجند في الهيج يرمون صدر العدا بالقتل مفتخرا والله يرمي ونصر يرمون صدر العدا بالقتل مفتخرا والله الله الله والله يرمي ونصر الله حادينا يا أهل بدر صدقتم في ضمائركم يا أهل بدر يا أهل بدر صدقتم في ضمائركم وقلتم الحرب أشهى ما يلاقينا والله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الله ناصرنا إذ ما يقول النهى والقلب آمينا يرمون صدر العدا بالقتل مفتخرا والله يرمي ونصر الله حادينا يا أهل بدر يا صدقتم في ضمائركم وقلتم الحرب أشهى ما يلاقينا فالله أكبر الله أكبر إن الله ناصرنا إذ ما يقول النهى والقلب آمينا يا رب عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك اللهم اكفنا شر خلقك يا إلهي يا رب يا رب يا كريم ما لنا سواك فالله أكبر إن الله ناصرنا إذ ما يقول النجا والقلب آمينا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا رسول الله يا سندي الصلاة والسلام عليك